الزوبعة من دماه قد نمات أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعى خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترعى من دماه قد نمات أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعى خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترعى فاستحال الليل فجرا سطعا يرسم النصر خطوطا مبدعا قعقعات الحرب تشجي مسمعا وصدى الرشاش يروي أضلعا قعقعات الحرب تشجي مسمعا وصدى الرشاش يروي أضلعا من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعى خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترعى من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعى خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما